السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي هو عبارة عن مراجعة أو اختبار لجزء مما أخذنا في المرحلة السابقة، وهي فرصة لأن يقيس الإنسان مدى استفادته من هذه الدروس، وإن كانت ليست المقياس الوحيد الذي يمكن، فالمراجعة وعدم المراجعة هذا يؤثر في معرفة النتيجة، ولكن هي مرحلة أو هو اختبار لمرحلة، عليه 10 درجات بإذن الله من الاختبار الأخير، ومدة الاختبار بإذن الله ستكون 25 دقيقة، 25 دقيقة من بعد دقيقتين من الآن، والمدة معلومة. أرجو يعني أنه ترسل الإجابات قبل، يعني سنترك بعد 25 دقيقة، سنترك دقيقة أو دقيقتين فقط لإرسال المعلومات احتياطا، لأنه البعض لا يرسل إلا لما ينتهي الوقت ثم يقول أغلقت علي الإجابة. وإن شاء الله إن بقي وقت قبل الصلاة العشاء سنأخذ بدايات في قضية تخريج الحديث اللي هو آخر درس، وغدا بإذن الله سنتم ما بقي من الدرس النظري لتخريج الحديث ونبدأ في التطبيق العملي الأول. فقط أردت أن أسأل، هذا اللقاء يعتبر اللقاء كم؟ رقم كم في تسلسل الدروس؟ يعني بقي علينا يومان مما هو معلن في الجدول، بقي يومان مما هو معلن في الجدول. طيب، لو اضطررنا اضطرارا فسنأخذ يوما ثالثا فقط، لن نزيد على ذلك، لو اضطررنا اضطرارا، لأنه نحن زدنا في الجرح والتعديل وأيضا في النخبة أظن زدنا يوما، لكن لعلنا لا نزيد عن يوم أبدا إن احتجنا إلى ذلك حاجة ماسة. إذا غدا إن شاء الله سنبدأ في التطبيق العملي بعد أن ننهي ما يبقى، أو إذا لم نبدأ الليلة نبدأ غدا في التخريج ونبدأ في التطبيق غدا بإذن الله، وبعد غد نطبق أيضا، ثم تكون الدورة قد انتهت ويبقى فقط الاختبار النهائي، وبعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك مجال للتطبيقات والدراسة اللي هي تكون مفتوحة من غير اختبار أو غير شيء. طيب، هذا الرابط، رابط الاختبار سننزله الآن. استعينوا بالله. مدة الاختبار 25 دقيقة، والرابط سيكون موجود بإذن الله في الصفحات. الرابط الآن وضع. البعض يسأل عن استعمال المسودات في الاستفادة من المسودات في الاختبار، لا أجيز ذلك أبدا ولا أبيه، ويعتبر غش. من يستعين بالمسودات للإجابة على الاختبار يعتبر غش. بقي 5 دقائق على نهاية الوقت، 5 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الوقت انتهى وأغلقنا ورقة الإجابات، والإجابات التي وصلت 113 إجابة، 113 إجابة. ربما يكون البعض مكرر، لكن تقريبا عدد ربما 110. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنبتدئ في هذه الدقائق المتبقية بشيء متعلق بالمادة أو الدرس الأخير في هذه الدورة، وهي قضية وهو درس تخريج الحديث والحكم عليه. هنا قاعدتان أود التنبيه عليها قبل، أو نقطتان أود التنبيه عليها قبل أن نبتدئ ب يعني تفاصيل طرق تخريج الحديث وما إلى ذلك. أود أن أقول أولا، النقطة الأولى، لا بد أن ندرك أن الحكم على الحديث هو توظيف لكل ما درس في أبواب علم الحديث للحكم على الحديث الواحد. فالحكم على الحديث الواحد ليس مبنيا على مثلا باب مستقل لا تعلق له بما درس في علم الحديث، بمعنى لا يظن المرء أنه حين يدرس تخريج الحديث درسا مستقلا أنه يستطيع أن يحكم على الأحاديث بدراسة طرق التخريج، وإنما الحكم على الحديث يحتاج فيه الناظر في هذا الحديث إلى أبواب المصطلح وإلى أبواب الجرح والتعديل وإلى أبواب العلل، فهو توظيف كامل لما درس في علم الحديث، ثم استعمال ما يحتاجه الناظر مما درس ليحكم على هذا الحديث المعين. فهذه القاعدة أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بد أن ندرك أيها الكرام أننا في هذه الدورة بعد أن أنهينا هذه الدروس بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن لازلنا في مرحلة التدريب، لازلنا في مرحلة التدريب، بمعنى لا يظن أحد أنه الآن أصبح يعني يستطيع التصرف بما يشاء في أحكام الأحاديث ويحكم على ما شاء من الأحاديث ويضعف ويصحح، ويظن أنه بهذه الطريقة وبهذه الأيام قد صار يعني مؤهلا تمام التأهيل. لا، نحن في فترة تدريب، وما درسنا في تلك الأيام هو بإذن الله الوسيلة الصحيحة المعينة على التطبيق العملي، بمعنى نحن لم ندرس دروسا نظرية منفكة عن أبواب التطبيق، بل تعلمنا ما يؤهلنا لممارسة التطبيق كممارسة وتدريب. فلذلك يعني أرجو فقط من باب التحرز والاحتياط هذا التنبيه، ألا يعني يعتد الإنسان بنفسه بعد أن أخذ هذه الدروس ويذهب ويتصرف كما يشاء، يصحح ويضعف ويتعقب ويخطئ ويصوب. لا بد أن يدرك المرء مراحل التعلم وسلم التعلم ويعلم أين مكانه بالتحديد. نعم، بإذن الله سندرك الطريقة، كيفية الطريقة، ونتدرب على ذلك شيئا فشيئا، ونواصل في التطبيقات. وهذا العلم تراكمي، هذا العلم تراكمي، يبدأ الإنسان فيه شيئا فشيئا حتى يعني يتوسع، وبإذن الله يعني يؤهل تأهيلا جيدا. هذا ما يتعلق بنقطتين في مقدمة الدرس التخريج الحديث. ثم بعد ذلك نقول تخريج الحديث والحكم عليه يمر بأربع خطوات. تخريج الحديث والحكم عليه يمر بأربع خطوات أذكرها إجمالا، ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله نأخذ التفصيل. فالخطوة الأولى هي جمع الطرق، جمع طرق الحديث وأسانيده. عندنا متن من المتون، لا بد لكي نحكم عليه أولا أن نجمع طرقه، نستخرجها من كتب السنة. هذه هي الخطوة الأولى. كيف نفعل ذلك؟ هذا إن شاء الله سنأخذه في التفصيل غدا بإذن الله. الخطوة الثانية هي استخراج مدار الحديث. استخراج مدار الحديث. الخطوة الثالثة هي النظر في اتفاق الرواة أو اختلافهم على المدار. النظر في اتفاق الرواة أو اختلافهم على المدار واستخراج الإسناد الحقيقي للحديث حال الاختلاف. واستخراج الإسناد الحقيقي للحديث حال الاختلاف. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة تطبيق شروط الحديث الصحيح على الحديث. تطبيق شروط الحديث الصحيح على الحديث. فإذا توفرت شروط الصحة جميعا كان الحديث صحيحا، وإذا اختل شيء منها كان ضعف الحديث بقدر ما اختل من هذه الشروط. إذن هذه أربعة خطوات أو أربع خطوات للمرور أو نمر من خلالها بتخريج الحديث والحكم عليه. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة بحكم أن الوقت قصير جدا بعد الاختبار، وغدا بمشيئة الله تعالى نبدأ بتفاصيل هذه الخطوات ونبدأ بالتطبيق في أول حديث بإذن الله. الكتب المطلوبة لو تيسر لمن حضر من الإخوة والأخوات، الكتب المطلوبة كتاب، طبعا المطلوب الكتب التسعة لو كانت موجودة متوفرة، وأهم شيء الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي بن ماجه، ولو توفر المسند يكون جيدا، ليس بالضرورة مالك والدارمي، ربما لا نحتاجه كثيرا هذه الفترة، لكن المسند مهم. وأيضا كتاب من كتب الرجال، والأفضل أن يكون تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. بالنسبة للحديث الأخ زبير لم يتحدد عندي تحديدا، يعني عندي أكثر من خيار لكن لم أقرر على شيء واحد منها. لا ليس بالضرورة أن تكون، لكن من كان معه الكتاب فهو أفضل. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.